الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما المقصود بقوادح القياس؟ الأمور الذي تقدح في الاستدلال به. حسن الذي تقدح في الاستدلال به تبطله وتفسده. قال الناظم في قوادح القياس: منها إذا ما خالف الإجماع أو خالف النص قضى امتناعا. من القوادح فساد الاعتبار، ما المقصود به؟ أحسن الله إليكم شيخنا. إليكم أحسن الله. هو القياس المخالف للإجماع أو النص. أحسن. كما ذكرت. نعم. ما مثاله؟ لا تصر إبل والغنم. نعم. أحسنت. فالنص على أنه يردها وصاع من تبر. نعم. نعم، وخالف الحنفية فقالوا بالقياس أن يرد قيمة المثل. يرد المثل يعني الدبل. نعم. نعم نعم. أحسنت. هذا قياس مخالف للنص. نعم. أحسنت. نعم. بارك الله فيكم. طيب، لو خالف القياس عموما من الكتاب أو السنة، فهل يكون القياس فاسد الاعتبار؟ لا يكون شيخنا. ما وجه ذلك؟ يكون تخصيصا. نعم. أحسنت. الجمهور على أن العموم من الكتاب والسنة يخصص بالقياس، وهو مذهب الأئمة الأربعة، فلا يكون فاسدا لأنه يخصص العموم بالقياس. نعم. نسمع الأبيات. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخه ووالديه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ذكر الاستصلاح: وإن للمصلحة المشهورة لأضربا ثلاثة محصورة، ما جنسه شرعا به مطالبة فذلك القياس ذو المناسبة، وأصله تحصيل قصد الشارع في دفع فاسد وجلب نافع، كجعل كل مذهب للعقل كالخمر في امتناعه للأكل، والثاني ملغى عند كل ذي نظر لكونه في الشرع غير معتبر. لكونه في الشرع غير معتبر، كأن يقال مالك الرقاب تكفيره بالصوم للعقاب، أو أن يقال حامل الأثقال يأخذ بالفطر كذي الترحال، ومطرف في حالة الأسفار يمنع من قصر ومن إفطار، فكل ذا لم يعتبر في الشرع فهو حار جميعه بالمنع، وثالث ما ليس في الشرع اتضح بأنه معتبر أو مطرح، وذا يسمى عندهم بالمرسل، وكم له كمالك من معمل، وفي الضروريات للغزال يرى اعتباره في الاستعمال، مشترطا مع ذاك في القضية ورودها قطعية كلية. نعم. مشترطا. مشترطا مع ذاك في القضية ورودها قطعية كلية. بارك الله فيك. لما فرغ الناظم رحمه الله من ذكر القياس ولواحقه، ذكر الاستصلاح، والاستصلاح من الأدلة المختلفة فيها، والاستصلاح في اللغة طلب الصلاح، وهو في اصطلاح الأصوليين الأخذ بالمصلحة المرسلة، والمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، والمرسلة المطلقة بمعنى أنه لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا إلغاء، لأن المصالح ثلاثة أقسام. وقبل ذكر هذه الأقسام ينبغي أن يعلم أن الوصف من حيثه إما أن لا يكون في إناطة الحكم به مصلحة، فهذا هو الوصف الطردي كالطول والقصر، والطردي لا يعلل به الحكم، وإما أن يكون في إناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف المناسب. وهذا الوصف المناسب على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما شهد الشرع باعتباره، والثاني ما شهد الشرع بإلغائه، والثالث ما لم يرد فيه دليل خاص باعتبار ولا إلغاء، وهذه هي المصلحة المرسلة، ويقال فيها المرسل، ويقال الاستصلاح، يقال المصلحة المرسلة ويقال المرسل ويقال الاستصلاح. وسيذكر الناظم هذه الأقسام الثلاثة في الأبيات. قال رحمه الله: وإن المصلحة المشهورة أي المعروف بين الناس كونها مصلحة لأضربا أي أنواعا ثلاثة محصورة، هي ثلاثة سابقة: ما شهد الشرع باعتباره، وما شهد الشرع بإلغائه، وما لم يرد فيه دليل خاص باعتبار ولا إلغاء. وسيفصل ذلك في الأبيات التالية. قال: ما جنسه شرعا به مطالبة فذلك القياس ذو المناسبة. هذا النوع الأول، وهو المصلحة التي طلبها الشرع بالنص على اعتبارها، وتسمى قياس المناسبة، لذا ذكرها بعض الأصوليين في باب القياس عند الحديث عن الوصف المناسب. وهذه المصلحة لا خلاف في اعتبارها، المصلحة التي طلبها الشرع بالنص على اعتبارها لا خلاف في صحتها، لأن الشرع شهد لها باعتبار دليل معين من نص أو إجماع أو قياس، كالاستدلال على إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكدلالة قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، على وجوب اعتزال النساء حال النفاس قياسا على وجوب اعتزال في الحيض. فهذه مصلحة معتبرة دل عليها الشرع لا خلاف في صحتها. قال: وأصله تحصيل قصد الشارع في دفع فاسد وجلب نافع. وأصله أي الأصل في قياس المناسبة تحصيل قصد الشارع في دفع فاسد وجلب نافع، فقياس المناسبة مبني على تحصيل مقاصد الشرع من جلب المصالح ودفع المفاسد، فجميع الشرائع ترجع إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. قال: كجاء لكل مذهب للعقل كالخمر في امتناعه للأكل. مثل الناظم هذا النوع بإلحاق كل ما يذهب العقل بالخمر في التحريم لتحصيل مصلحة حفظ العقل، ففي تحريم مذهب العقل مصلحة معتبرة شهد الشرع باعتبارها. ثم لما فرغ من ذكر المصلحة المعتبرة انتقل إلى مقابلها وهي المصلحة الملغاة، فقال: والثاني ملغا عند كل ذي نظر لكونه في الشرع غير معتبر. القسم الثاني المصلحة الملغاة، وهذه وإن سميت مصلحة إلا أن الشارع وهو أعلم ألغى اعتبارها ولم يعتد بها. وهذا القسم الثاني لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز أن تبنى الأحكام عليه. قال: كأن يقال مالك الرقاب تكفيره بالصوم للعقاب. مثل الناظم بفتيا يحيى بن يحيى الليثي للملك عبد الرحمن بن الحكم الأموي حين جامع جارية في نهاية رمضان فأمره بصيام شهرين متتابعين، فسكت حاضره، ثم سألوا يحيى بعد ذلك: لما لم تخيره في أحد الثلاثة؟ المذهب عند المالكية في هذه المسألة أنه مخير بين أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. فقال: لو خيرته وطئ كل يوم وأعتق. فهو أمره بصيام شهرين متتابعين لأنه يسهل عليه عتق الرقبة ويسهل عليه الإطعام لكثرة ماله، فألزمه بالصيام ليحصل الزجر الذي هو المقصود من الكفارات. هذا وإن كان مصلحة إلا أنه ملغى غير معتبر، لأنه تغيير للشرع بالرأي وهو غير جائز، لأن الكفارة عند المالكية على التخير، وعند الجمهور يجب فيها تقديم العتق على من قدر عليه، ثم بعد ذلك الصيام، ثم بعد ذلك الإطعام، لا فرق في ذلك بين ملك وغيره. فهذا مثال المصلحة الملغاة. وإن كان تأول بعضهم أنه لما أفتى يحيى بذلك رأى الأمير فقيرا ما بيده إنما هو للمسلمين، قاله الحطاب في مواهب الجليل. قال رحمه الله: أو أن يقال حامل الأثقال يأخذ بالفطر كذي الترحال. هذا مثال ثان، وهو أن يقال إن حامل الأثقال وهو مقيم غير مسافر يجوز له الفطر في رمضان قياسا على ذي الترحال الذي هو المسافر دفع المشقة. والنص قد خص الرخصة بالمسافر، فقياس حامل الأثقال على المسافر في جواز الفطر وإن ظهرت فيه مناسبة إلا أنها مناسبة ملغاة شرعا. قال: ومترف في حالة الأسفار يمنع من قصر ومن إفطار. هذا مثال ثالث، وهو أن يقال إن المترف الغني الذي لا تحصل له مشقة في السفر لا يجوز له القصر ولا الفطر. لماذا؟ لعدم المشقة، مع أن النص أجاز القصر والفطر في رمضان لكل مسافر، إلا أن المصلحة هنا المتوهمة تقتضي اشتغاله بالعبادة لعدم المشقة، فيتم الصلاة ولا يقصر ويصوم رمضان ولا يفطر، وهذه المصلحة ملغاة، قد ألغاها الشرع. ومثل هذا ما لو قال قائل: تحرم زراعة العنب لمصلحة منع عصره واتخاذه خمرا، فهذه مصلحة ملغاة. ولو قال قائل: تجوز التجارة بالخمر قصدا لما فيها من المنافع، فهذه مصلحة ملغاة. ولو قال قائل: يسوى بين الذكر والأنثى في الميراث لتوهم المصلحة في ذلك لحاجة الأنثى ويتساويهما في القرابة، فهذا كله باطل لدلالة الشرع على بطلانه بالنص والإجماع. إذا قال الناظم: فكل ذا لم يعتبر في الشرع، فهو حال جميعه بالمنع. ثم انتقل إلى القسم الثالث فقال: وثالث ما ليس بالشرع اتضح بأنه معتبر أو مطرح، فذا يسمى عندهم بالمرسل وكم له كمالك من معمل. الثالث ما سكت عنه الشرع فلم يرد فيه دليل خاص باعتبار ولا إلغاء، فهو وصف مشتمل على مصلحة، وهذه المصلحة لم يرد فيها دليل خاص من الشرع باعتبارها ولا إلغائها، وهو حجة عند المالكية. والدليل على حجية الاستصلاح أو المصلحة المرسلة عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم بنوا اجتهادهم على رعاية المصلحة في مسائل، وبناؤهم الأحكام عليها من غير نكير دليل على حجيتها. لذا قال في المراقي: والوصف حيث الاعتبار يجهل. هذا القسم الثالث. القسم الأول هو الوصف الذي شهد الشرع باعتباره، والثاني الذي شهد الشرع بإلغائه، الثالث هو الذي لم يشهد له دليل خاص باعتبار ولا إلغاء. قال: والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل، يعني يسمى الاستصلاح ويسمى المرسل ويسمى أيضا المصلحة المرسلة. قال: نقبله لعمل الصحابة كالنقط للمصحف والكتابة تولية الصديق الفاروق رضي الله عنهما وهدم جار مسجد للضيق وعمل السكة العمولات تجديد الندى أذان عثمان رضي الله عنه للجمعة قبل وقتها والسجن تدوين الدواوين بدأ دواوين الجند، فهذا كله من الاستصلاح، فعمل الصحابة بها دليل على حجيتها. ومن أمثلتها المعاصرة نزع الملكيات للصالح العام وكذلك تنظيم المرور. قال الناظم رحمه الله: وكم له كمالك من معمل. عامة العلماء يحتجون بالمصلحة المرسلة وإن قرر كثير منهم في أصوله أنها ليست حجة. قال قرافي رحمه الله: والمشهور اختصاص المالكية بها، وليس كذلك، فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك. لذلك ذكر الناظم رحمه الله في منظومته الأخرى الماهية بعد ذكره العرفة والاستصلاح وسد الذرائع، وهي أبواب يقال إن مالكية انفردوا بالعمل بها. قال: وقول من يقول إن مالك لهم انفراد باعتبار ذلك ليس على التحقيق، بل هو اعتبر أكثر من سواه ذاك فاشتهر. وقول من يقول إن مالك لهم انفراد باعتبار ذلك ليس على التحقيق، بل هو اعتبر أكثر من سواه ذاك فاشتهر. ثم قال رحمه الله: وفي الضروريات للغزالي يرى اعتباره في الاستعمال مشتيطا مع ذاك في القضية ورودها قطعية كلية. ذكر الناظم رحمه الله في هذين البيتين مذهب الغزالي في المصلحة المرسلة، وسبق الكلام عن ضبط اسمه وتشديد الزاي، وأنه يراها معتبرة بثلاث شروط. الشرط الأول عنده أن تكون المصلحة ضرورية، فإن كانت المصلحة حاجية أو تحسينية فلا تراعى. لكن مذهب المالكية أن المصلحة المرسلة تراعى في الحاجيات كما تراعى في الضروريات، كما قال الله علماء المذهب. فإن الأمثلة السابقة التي اعتبر فيها الصحابة المصلحة المرسلة منها ما هو ضروري ومنها ما هو حاجي، مثلا كتابة أسماء الجند في الديوان، هذا من الحاجيات ليس من الضروريات. الشرط الثاني عنده أن تكون المصلحة قطعية، أي يقطع فيها بحصول المصلحة، أي تحصل المصلحة قطعا لا ظن، إذا كان حصول المصلحة ظنية لم تعتبر. الشرط الثالث أن تكون كلية، أي أن تكون عامة تعم الجميع فلا تخص بعض الأفراد دون بعض. ومثل ذلك لمسألة التترس، وهي أن يتترس الكفار بجماعة من المسلمين، فلو رماهم المسلمون لقتلوا الترس وهم مسلمون. الكفار تترسوا بجماعة من المسلمين، فلو رمى المسلمون الكفار لأصابوا الترس الذين هم مسلمون، ولو تركوهم لاستأصلوا المسلمين واستولوا على دار الإسلام ثم قتلوا الأسرى الذين تترسوا بهم. لكن لو تترس أهل قلعة بالمسلمين، لو تترس أهل قلعة بالمسلمين فإنه لا يجوز قتل الترس، بل تترك تلك القلعة ولا يلزم فتحها. والمصلحة المرسلة عند المالكية أوسع من هذا الذي قرره الغزالي، والمصلحة بهذه القيود التي ذكرها الغزالي لا ينبغي أن يختلف في العمل بها. والغزالي ضيق باب المصلحة المرسلة، ومن لم يقل بالمصلحة المرسلة من الأصوليين ورآها ليست حجة يقول إن القول بالمصلحة المرسلة فتح للباب ليقول من شاء ما شاء. وأجاب عن ذلك المالكية ومن قال بها بأننا ما قلنا بها إلا لأن عمومات الشريعة ومقاصدها دلت عليها، ولأن الصحابة قد عملوا بها فنحن لهم في ذلك تبع. قالوا: وما خشيتموه من فتح الباب إذا قيل المصلحة المرسلة فيقول في الدين من شاء ما شاء، مدفوع بأننا ما قلنا بها إلا بضوابط، جعلنا هذه الضوابط شرطا للمصلحة المرسلة بأن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة، لا تخالف أصلا من أصول الشريعة ولا تنافي دليلا من أدلة أحكامه، وأن يكون في الأخذ بها حفظ للضروري أو رفع حرج. فاشتراط هذا يجعل الأخذ بالنصائح المرسلة صحيحة لا يخضع للأهواء أو الشهوات بسن وصالح. هذا آخره، والله تعالى أعلم. شيخنا؟ نعم شيخنا. أحسن الله إليكم. في مسألة التترس، ما الفرق بين الصورتين يعني الأولى والثانية؟ الصورة الأولى الكفار تترسوا واتقوا بمسلمين أسرى، وهذا قتال بين المسلمين والكفار، فهنا إذا تترس الكفار بمسلمين فإنهم يقاتلون وحدهم دون المسلمين. لكن إذا خيف على أكثر المسلمين فحينئذ يجوز قتال الجميع، وتسقط حرمة من تترس به تغليبا للمصلحة العامة، لأنهم لو تركوا لقتلوا المسلمين، قتلوا عدوهم واستولوا أعداء الإسلام ثم سيقتلون هؤلاء الأسرى. هذه مسألة الأولى، فهنا قتال بين المسلمين والكفار، وإذا تركوا فإنهم سيقتلون المسلمين. مسألة الثانية، الكفار داخل قلعة وإذا قاتلناهم تترسوا المسلمين،